بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكنا قد وصلنا في ثلاثة الأصول إلى الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. وكان الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة قد بدأ بالأصل الأول، وهو معرفة الرب جل وعلا وما يقتضي ذلك من التوحيد، ثم ثنى بالسؤال الثاني الذي يسأل عنه الإنسان في قبره، وهو ما دينك. فشرح الدين هذا، لأن أكثر الناس يزعم أنه يعرف الدين أو ينتمي أو ينتسب إلى هذا الإسلام وهو لا يعرفه في الحقيقة، وإذا عرفه لا يعمل به، وإذا عمل به لا يدعو إليه. فبين الشيخ ما هو الإسلام الذي ينجي صاحبه في القبر وفي الآخرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا تعريف الإسلام، وفق الشيخ رحمه الله في هذا التعريف السهل العميق في الإسلام. وقد أخذ الشيخ يعني ولفه من الآيات والأحاديث ومن كلام من قبله، لكن بهذه الصياغة القريبة المأخذ هذا هو الإسلام. فأولا الإسلام هو الاستسلام، معنى مسلم مستسلم، وهذا يفتح لك باب عظيم في معرفة المكفرات والأبواب السبعة. إن فيه من لم يستسلم بالتصديق، فيه من لم يستسلم وتولى، فيه من نافق، في يعني الأبواب السبعة ترجع إلى عدم الاستسلام وعدم الانقياد وعدم التصديق أو البراءة من الشرك وأهله. فقال الإسلام هو ثلاثة أشياء وكلها تعود إلى شيء واحد: الاستسلام لله بالتوحيد، أن تكون مستسلم لله بالتوحيد الخالص، لا تشرك مع الله أحد، هذا الأول. والثاني وهم منبني على الأول، الانقياد له بالطاعة، الانقياد له بالطاعة، هذا مترتب على الأول. إذا كنت استسلمت لله بالتوحيد فقطعا ستنقاد له بالطاعة، ولذلك يوجد باب من أبواب الكفر هو باب التولي. المتولي منقاد فيكفر، لكن عاد يكفر إما بالتولي المجرد كترك الصلاة، وإما بالتولي المصحوب بإباء أو امتناع أو استكبار كباقي الأشياء. والثالث البراءة من الشرك وأهله، من لم يأتي بها ما أسلم، وهذه أثقل شيء عليهم. يعني قد يقبلون الآن كثير من العلماء المشركين الأول على مضض والثاني، لكن الثالث هو قاصمة الظهر بالنسبة لهم، ولذلك حرف. كان في واحد في المناهج في وزارة المعارف من أهل مكة اسمه عمر عبد الجبار، مشهور، كان يكتب المناهج القديمة. فلما جاء يعني الشيخ محمد إبراهيم قال ثلاثة الأصول تقرر في المدارس السعودية ضروري، فلما قرروها حرفوها، كما بين الله عز وجل أن منهم من يحرف الكلم عن مواضع. فبعض الأشياء مشوها، لكن يوم جاءوا البراءة من الشرك وأهلها أيضا ولا ما تصير مسلم، حاولوا فصاغوا عبارة وهي اللي نحفظها حين صغار، وهي خطأ: الخلوص من الشرك، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هكذا كنا نحفظ. وهذا ليست عبارة الشيخ، هذه محرفة. عبارة الشيخ البراءة المنبنية على البغضاء الداخلي والعداوة الظاهرة، البراءة من الشرك، تبرأ منه براءة كاملة وتكفر به وتكفر أهله وتعاديهم وتبغضهم، البراءة من الشرك وأهله. وهذه إشارة ستأتينا وتقدمت في أول رسالة أخذناها، وهي رسالة الكفر بالطاغوت. يجب أن نربط هذه الرسالة بالرسالة الأولى في هذه المذكرة، وهي صفحة 1 الكفر بالطاغوت. بين الشيخ هناك أن من لم يكفر بالطاغوت ما آمن، والكفر بالطاغوت ذكر الشيخ هناك أربعة أشياء: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وأن تتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، وإلا ما أسلمت. من لم يكفر بالطاغوت ما أسلم. ثم ذكر مراتب الإسلام، وسبحان عظيم هذه الرسالة على صغرها إلا أنها قد ملئت ملأ بالمعاني، سبحان الله فيها بركة عظيمة. ولذلك هي أولى شيء بالحفظ، هذه رسالة أولى شيء أن تحفظ، وخاصة الصغار والكبار والنساء، لأن هذه المنجية بإذن الله، هي أجوبة على سؤال القبر. نعم. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. المرتبة الأولى الإسلام، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. وحد النفي من الإثبات: لا إله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. نعم. إذن الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. في الإسلام هو المرتبة الأولى، وهي تدخل أنت فيه، تستطيع أن تدخل فيه أنت: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وهي مرتبة واسعة، وهي أول مراتب. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فكل من أعلن الاستسلام والخضوع لحكم الإسلام ولفظ الشهادتين وصلى فإنه مسلم. قد يكون منافق في الباطن في الدرك الأسفل من النار، قد يكون مسلم حقيقي، قد يكون مسلم ضعيف الإيمان، كل هؤلاء يدخلون في الدائرة الكبرى اللي هي دائرة الإسلام. ولذلك هذه أنت تدخل فيها: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لأنك يجب عليك أن تتشهد وأن تبرأ من الشرك وأهله وأن تصلي في الظاهر، في الباطن تكون مسلم. قد تتخذ هذا الأمر جنة، يحفظ مالك وأهلك وتموت، ولكن في الآخرة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم بعد ذلك المرتبة الثانية هي الإيمان، وهذا الإيمان هو اللي يدخل فيك. يعني إذا أنت صدقت في إسلامك وتعلمت الإسلام وتقدمت فيه، يبدأ الإسلام مثل اللمضة في القلب، مثل بقعة النور أو مثل البقلة الضعيفة، ثم يقوى حتى يكون إيمان. ولذلك قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الأول أن تدخل فيه، والثاني هو اللي يدخل فيك، يعني تكون مؤمن. دخل في قلبك الآن أنك مؤمن مصدق، مؤمن مسلم، مؤمن في الباطن ومسلم في الظاهر، وله أركان ستأتي. ثم لا يزال الإيمان أيضا يتطور معك باليقين، بالتصديق، بالمحبة، بالخوف، بالرجاء، بالعمل الصالح ليثمر لك الأعمال هذه. لا يزال هذا الإيمان يتطور معك حتى تصل إلى مرتبة الإحسان، وهم خلاصة المؤمنين، وهم الذين وصلوا إلى أن يعبدوا الله كأنهم يرونه في صلاتهم، في مشيهم، في نومهم، كأنهم يرون الله دائما. وهذه مرتبة من اليقين والصدق، كأنه يراه. فمن لم يقوى على هذه المرحلة فإنه سيوفق المرحلة التي دونها، وهي أن يستشعر أن الله هو اللي يراه، لأن مرتبة المشاهدة أعظم، كون كنت تستشعر أنك ترى الله بين عينيك دائما. فإن لم تقوى عليها فإن الله يراك. وهؤلاء هم صفوة المؤمنين المحسنين، هؤلاء نسأل الله من فضله. الدليل الشهادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهذا يدل على أن هؤلاء هم أشرف خلق الله، فالملائكة أشرف أهل السماء، وأولو العلم أشرف أهل الأرض، وسادات العلماء هم الأنبياء، ثم خلفاؤهم من أهل العلم، علم الوحي. فلذلك استشهد الله أشرف خلقه في السماء وفي الأرض على أشرف مشهود: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا، وأولو العلم شهدوا. ثم رجع فقال عن نفسه: قائما بالقسط سبحانه وتعالى. يعني من أول أمره إلى هو الأول والآخر هو يقوم بالقسط في خلقه في السماوات وفي الأرض. ثم رجع فقال: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ففسر الشيخ، قال: معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا أحد في السماء ولا في الأرض يستحق أن يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو التفسير الصحيح، لأن كل الطوائف تجدهم يفسرون لا إله إلا الله بغير تفسيرها الصحيح. فمنهم من قال مثل الأشعرية يقول لا قادر على الاختراع إلا الله، فرجعوا إلى مسألة الربوبية. والإخوان المسلمين مثلهم مثل الأشعرية يقولون لا إله إلا الله يعني صاحب الإعجاز وصاحب الكون، ودائما يدندنون على الإعجاز العلمي والكون والكونيات ونحو ذلك. وجماعة التبليغ نفس الطريقة، قالوا لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد، فكلهم يحرفون معناها كاليهود، إذا ما استطاعوا يحرفونها لفظا سرقوا معناها فأصبحت كلمة لا معنى لها. ولذلك الآن يسمون عباد القبور أهل لا إله إلا الله، ويقولون أنتم خوارج تكفرون أهل لا إله إلا الله. نقول من هم أهل لا إله إلا الله؟ يقولون الرافضة والصوفية وعباد القبور، هؤلاء أهل لا إله إلا الله. أما تسمعونهم يقولونها ويحجون ويصلون؟ فإذا فرغوها من معناها، فهذا معنى لا معبود بحق إلا الله. ثم الشيخ ما اكتفى بذلك فحلل الكلمة كيميائيا فرزها حتى تعرف أعماق هذه الكلمة، فقال لابد أن تفصل بين النفي والإثبات. فقوله لا إله نفي معناها، ولذلك تبدأ بالنفي، تبدأ بالتنظيف قبل الإقرار أو بالتخلية قبل التحلية. فأولا تنظف قلبك وتخلع من قلبك أنك تكفر بكل ما يعبد من دون الله، من الملائكة عليهم السلام والأنبياء عليهم السلام تكفر بأنهم يستحقون العبادة، وتكفر وتنفي كل ما يعبد من دون الله. فإذا نظف قلبك وطهر تثبت فيه الله وحده، هذا معنى لا إله إلا الله. وسيذكر الشيخ آية الزخرف وهي عظيمة وموفقة في مسألة الاستشهاد، هذا معناها. قال إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. إذا كان حتى الكفار يقرون أن ما أحد شارك في الملك أو في الخلق أو الرزق أو الإحياء أو الإماتة، فكذلك لا أحد يستحق أن يشارك في العبادة، هذا معنى لا إله إلا الله. ولذلك خير ما قلت أنا والنبيون قبلي في يوم عرفة في أشرف يوم وفي أشرف ساعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وافقت حجته يوم جمعة فاجتمع فيها الأعياد كلها، يوم عرفة ويوم جمعة وفي آخر ساعة، ومع ذلك ما كان يقول أو يزيد على لا إله إلا الله وحده. هذه تأكيد الإثبات، لا شريك له تأكيد النفي، لا إله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يكررها حتى أمسى. إن هذه الكلمة عظيمة، ذكر ودعاء وتسبيح وتهليل وتعظيم وتمجيد، فيها كل المعاني. فكان يقول خير ما قلت أنا والنبي قبلي يوم عرفة هذا الدعاء، ولذلك كل ما لازمها العبد فهو خير له. لو كانت السماوات السبع والأراضين السبع رتقا مصمة لفصمتها لا إله إلا الله، ولو جعلت السماوات السبع وعامرهن إلا الله والأراضين السبع وعامرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. هذا معناها. فمن عرف معناها بحق عرف ضلال أكثر الناس اليوم، وما يظهر ضلالهم إلا في مسألة التكفير والقتال. يقولون ليش تكفر؟ هؤلاء أهل لا إله إلا الله، هذولا مسلمين. ولا بعض المرجئة مثل الألباني وأتباعه يقولون هؤلاء دخلوا الإيمان بيقين، فكيف نخرجهم من الإيمان بشك؟ شوف الشيطان كيف يلبس عليهم، أو هم يلبسون على الشيطان، واحد منهم أشد من الثاني. كيف دخلوها بيقين؟ متى دخلوها بيقين؟ يعني بعض الكلام زخرف القول، كما قال الله ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه، يرضون هذا الكلام، وليقترفوا ما هم مقترفون. خلهم يرضون ويقترفوا ما هم مقترفون. فيقول لك لا، في كافر أصلي هذا اليهودي والنصراني كفر ما يخالف، وفي كافر من ربعنا هذا ما نقدر نكفره، هذا نجعل له حكم خاص. ليش؟ قال هذا دخل الإسلام بيقين. متى؟ هل قالها بعلم؟ إذا كان قالها بعلم العلم يرد عليه، إذا كان قالها بدون علم ما تنفع. متى قالها بيقين؟ فيقولون هؤلاء عباد القبور أهل لا إله إلا الله، لأن أسماءهم عربية وبلادهم عربية، لابد نجعل لهم حكم خاص، فنقول هؤلاء لا يكفرون حتى يقتنعوا بالحجة. وهذا أعوذ بالله قول فاسد يبلغ أعوذ بالله مراحل خطيرة، هدم الإسلام من أصله. فتجدهم الآن لا يكفرون لا الرافضة ولا الصوفية، بل صرح الألباني إن حتى القديانية اللي يقولون نبيهم مرزا غلام أحمد، يقول إذا كان أحد دعاهم إلى إسلام مشوه وآمنوا بهذا الإسلام المشوه اللي نبيه غلام مرزا أحمد فإنهم معذورين عند الله. طيب واليهود النصارى؟ طيب بعد واحد دعاهم إلى إسلام مشوه، اليهود اليهودية هي إسلام مشوه والنصرانية إسلام مشوه، ولذلك الآن وصلوا إلى مرحلة إن حتى اليهود النصارى ما يكفرون، ويقولون ما تلزم إنه كافر، تقول يهودي ونصراني بس ما تقول كافر، أو إذا مات ما تقول إنه في النار. وهذا كله أعوذ بالله يعني شيء خطير، كل ما تأمله خطير للغاية، يعني كأن الشيطان أراد أن يلقي بكل أوراقه قبل أن تقوم الساعة. فجاءت أخطر أوراقه في آخر الزمان، من يتصور إن هذا الكلام يقوله كافر، فضلا عن مسلم، فضلا عن عالم، فضلا عن أنه ينسب للسلفية ويقال هذا السلفي وهذا الكلام السلفي. فالأمر خطير، كل ما تدبرته خطير. لا معبود بحق إلا الله. ولذلك الشيخ محمد الوهاب أكثر من قام عليه علماء زمانه وقالوا ما يخالف، ادعو للتوحيد وانه عن الشرك لكن لا تكفر الناس. وهذا كله قد قيل للنبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله، قيل لهم نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة وتدعو إلى دينك وندعو إلى ديننا ونصير أحباب ولا تكفرنا ولا تسفى أحلامنا وأبد ما نخرجك من أرضك. لكن عليه الصلاة والسلام رفض، وهذا الرفض كما سيأتي إن شاء الله في رسالة الشيخ في هذه المذكرة، هذا الرفض نتج عنه تعذيب أصحابه وقتلهم وتهجيرهم والأمر العظيم، وهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ما يجد إلا هذا الطريق، لو وجد الطريق آخر لسلكه. وش تبنى على انبنى على هذا الرفض إلا أمور عظيمة، منهم من قتل ومنهم من هجر ومنهم من طرد ومنهم من عذب عذاب شديد، لأن هذا هو الطريق الوحيد. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. القلوب بيده، ما حد يضمن الإسلام، حتى شعيب قالوا ما كان لنا أن نعود في هذه الملة ملة الشرك إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، هو أعلم بالخواتيم وأعلم بالسرائر، ما يدري الإنسان وش يختمل، على الله توكلنا في الثبات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نعم. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم، تفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. شوف التخلية قبل التحلية والنفي قبل الإثبات، لا بد تطهر القلب، لأن لو سبق الإثبات على النفي لربما ظن الظان إنه يمكن أن تكون موحد ولا تكفر بالطاغوت. فأول شيء قال إبراهيم إنني براء، وكلمة براء أشد وأبلغ من أي كلمة أخرى تتضمن التكفير والمعاداة والبغضة والبراءة والمفاصلة. إنني براء مما تعبد إلا الذي فطرني، وأشار بكلمة فطرني أنه المستحق العباد، لأن هؤلاء الآلهة ما فطرت ولا خلقت إلا الذي فطرني. وأيضا فإنه سيهدي، وما أحد يهدي إلا هو، الآلهة الأخرى ما تهدي. قال تعالى أمن يبدأ الخلق يعيده، قال تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون. وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم القيامة لعلهم يرجعون، لأنها قبلها يحتجون بالآباء. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال الله طيب إبراهيم من آبائكم لما لا تتبعون الحق، وخاصة إن إبراهيم جعل هذه الكلمة باقية في عقبه، دع الله أن تبقى في عقبه. في سورة البقرة قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. يقول الشيخ محمد الوهاب إن بعض الناس ما يقول اللهم اجعلني مسلما، يظن أنه خلاص انتهى من الإسلام. إبراهيم يدعو الله يقول اجعلني مسلم، معناه أن الإسلام إلين تموت وأنت تتقدم فيه. إبراهيم عليه السلام إمام الملة يقول هو إسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك حتى نعرف قدر الإسلام، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهذا معنى وجعلها كلمة باقية في عقبة لعلهم يرجعون. نعم. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كذلك هذه الآية، يعني توفيق الله للشيخ أنه يوفق في الأدلة المحكمة البينة. قل يا أهل الكتاب، هذول عاد اللي عندهم علم، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة الواضحة الفاصلة؟ واحد، ألا نعبد إلا الله، شوف النفي قبل الإثبات، لا نعبد إلا الله، وأكدها فقال ولا نشرك به شيئا، وأكدها فقال ولا يتخذ بعضنا بعضا آخر، أيا كان هذا البعض ملائكة وأنبياء، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كلها تأكيدات. فإن تولوا عن هذا الحق فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن تفسير الإسلام هو هذه الأمور الثلاثة التي في أول آية. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. الركن الثاني من الركن الأول، الركن الأول هو شهادتين ولا يقبل إحداهما إلا بالأخرى. فالركن الثاني من الركن الأول هو شهادة أن محمدا رسول الله. فلو أن أحدا من الأمم قبلنا من النصارى أو اليهود أو الصابئة أو السامرة قال أنا سأوحد الله، سأوحد الله ولا أشرك به شيئا وأدعوه وأتبتل إليه وأكفر بالآلهة، لكني لا أؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، فإنه خالد ومخلد في النار حتى يؤمن برسولنا عليه الصلاة والسلام وأنه هو النبي الخاتم الذي بشرت به جميع الأنبياء. ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ شهادة أن محمد رسول الله طاعته، شوف حسن العبارة، طاعته فيما أمر. ولذلك كل معصية للرسول هي في الحقيقة تأكل من رصيدك من تصديقك بشهادة أن محمد رسول الله. لا تظن الأمر سهل، مثل الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إيمانك بأن محمدا رسول الله يكتمل بتمام طاعته فيما أمر. ولذلك من عصى الرسول عليه الصلاة والسلام فإن في الحقيقة نقص من إيمانه بأنه رسول. ولذلك في الحديبية لما عمر رضي الله عنه أشكل عليه الأمر أو كبر عليه أو ثقل عليه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والأمر شديد، فتنة كبيرة الحديبية، قال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نقبل الدنيا في ديننا؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كتب العهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إني يوحى إلي عليه الصلاة والسلام، يعني أنا ما أتي من عندي، يوحى إلي. وهكذا ينبغي لكل واحد جاء شيء من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم من هذا الرسول يوحى إليه، إنما هو مبلغ. فبقي في نفس عمر شيء بسيط فذهب إلى الصديق وقال يا أبا بكر ألسنا على الحق الباطل؟ قال بلى. قال لما نقبل الدنيا في ديننا؟ فضرب أبو بكر في صدره، ضرب في صدره ضربة عظيمة يريد أن ينتبه، وقال يا عمر الرجل يوحى إليه، إلزم غرزه لا تهلك، إلزم غرزه لا تهلك، لا يدخلك شك. قال عمر فأحدثت لذلك أعمالا، وهو ليس شك من عمر لكن كان يريد قتالهم فقط. فمعنى هذا قال الشيخ محمد الوهاب وقف عنده وقفة عظيمة، قال حتى الناس في شهادة أن محمد رسول الله يختلفون. نحن الآن كلنا نشهد أن محمد رسول الله، لكن نسبة الشهادة تختلف، وبين الشيخين اللي هم خيار هذه الأمة اختلفت الشهادة. لما جاء مثل هذا المحك تبين أن شهادة الصديق أعمق من شهادة الفاروق بأن محمد رسول الله، وهذا يعني مدخل خطير، يعني الشيخ محمد الوهاب وفق له كيف أمسك بهذا الخيط هذا. يوم جاء المحك أبو بكر ما استدل عليه إلا بكلمة واحدة، ضرب في صدره وقال الرجل يوحى إليه، ألست تؤمن أنه رسول الله؟ قال بلى. قال يوحى إليه، إلزم غرزة لا تهلك، هو ما يتصرف من تلقاء نفسه. فإذا معصية الرسول نقص في تصديق بأنه رسول، وهذا خطر. ولذلك المعصية أحيانا أعوذ بالله بريد الكفر، المعاصي ليست كفرا لكنها بريد الكفر، تأكل من الإيمان، تأكل من الإيمان، تأكل من المعاصي هذه، وخاصة الجرأة عليها والاستهتار والمداومة، إلين تأكل الإيمان كله، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. والثاني تصديقه فيما أخبر، إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء على العين والرأس مباشرة، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك كان بعض الناس إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو استفسر مباشرة يقول إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، لما قال إن ذيب يتكلم وبقرة تتكلم قالوا يا رسول الله ذيب يتكلم هم ما يكذبون، لكن مباشرة قال أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، ولم يكونا في المجلس، كان غائبين، لكن يعرف درجة إيمانهم رضي الله تعالى عنهم. فإذا تصديقه بكل ما أخبر هذا من شهادة أن محمد رسول الله، الأمر ليس سهل، تقولها بلسانك تظن أنها انتهت. والثالثة اجتناب ما نهى عنه وزجر، كل ما ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم تجتنبه، وإلا ترى هذا يضر بإيمانك. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كل من استمر مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم آل الأمر به إلى فتنة في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة. والله إن رأيناهم كثير منهم آل به الأمر إلى الكفر أو إلى الردة أو إلى الفتنة العظيمة لما رد شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفهم الآن مشايخ ودعاه، وإذا جاء أحاديث السمع والطاعة كأنهم يقولون ليت الرسول ما قالها، وبعضهم يصرح بذلك يقول ليت الرسول ما قالها. وقال أعوذ بالله شخص آخر منهم قال الدين اللي فيه ضرب ظهر وأخذ مال ما نبغى، يرد على رسول الله أمره، فكان عاقبة أمره أن انتحر. هذه الفتنة في الدنيا، هو شيخ كبير انتحر، وجدوه في سجنه منتحر، وفي الآخرة عذاب أليم، نسأل الله العافية والسلام. ما ترد على الرسول شيء، لأنه عليه الصلاة والسلام يوحى إليه وقدره عظيم. ولذلك قبل هذه الآية في نفس الآية أولها لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، حتى في المخاطبة وفي الكلام وفي النظر لمن عاصروه ومن جاء بعده سنته، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. والرابعة لا يعبد الله إلا بما شرع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن افتات عليه أو قال أنا بعبد الله بغير ما شرع الرسول أو جاء بعبادات من عنده هذا شك في أنه مؤمن أنه رسول الله، لو كان موقن أنه رسول الله لاكتفى، ما يحك جلده إلا بأثر كما قال السلف، ولا يتعبد الله إلا بأثر ولا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، آية البينة فيها تفسير التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا تفسير التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا الدليل الشافعي في رد على المرجع، قال إن الله عز وجل ما جعل دينا قيما إلا اللي فيه عمل، فيه صلاة وفيه زكاة، واللي ما في عمل مو بدين قيم، دين نعوج وذلك دين قيم. ثم ذكر دليل الصيام ودليل الحج. نعم. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6 كما في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. الإيمان المرتبة الثانية بعد الإسلام، إذا أنت صبرت في الإسلام وتقدمت فيه يدخلك الإيمان، يدخل فيك ويصير إسلامك مع إيمان. ولذلك قالت هند بنت عتبة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو أصحابه قتلوا والد عتبة بن ربيعة، وقتلوا عمها شيبة بن ربيعة، وقتلوا أخوها الوليد بن عتبة، وقتلوا ابنها عتبة بن أبي سفيان، وقتلوا أقاربها كلهم في بدر، فساق الله إليه الإسلام. فقالت يا رسول الله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولا أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، واليوم توها أسلمت الآن، ما وجه أحب إلي من وجهك، ولا أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا، يعني كل ما تقدمتي سيكون هذا يزداد، قالوا أيضا. فمعنى هذا هي الآن شعورها ويتوى مسلم. فالإنسان إذا أسلم وصدق في إسلامه يدخل الإيمان ويبدأ عاد يتطور بالعمل الصالح وباليقين. والإيمان تؤمن بالله، يشمل ذلك الإيمان بالله بالوجود، وهذا عاد يتشاركون فيه الناس كلهم إلا من جحد إن الله موجود، وهذا يشغلون المتكلمين أنفسهم فيه وأعمارهم فيه، مع أن كل أحد يدري إن الله موجود، حتى الشيوعيين أنفسهم اللي يقولون لا إله في قرارة أنفسهم يقولون إن الله فيه، لكنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ويشمل الإيمان بالأسماء وبالصفات وبالعبودية، يعني كل ما يتعلق بالإله الحق تؤمن به، تؤمن بالملائكة، تؤمن بالكتب، تؤمن بالرسل، تؤمن باليوم الآخر من سكرات الموت إلى استقرار أهل الجنة في الجنة والنار في النار، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه إن شاء الله تفاصيلها تأتي في كتاب الله لكاي. والله عز وجل لما أثنى على عباده ثناء عاطرا في آخر سورة البقرة قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إجمالا، ثم قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير اليوم الآخر. قال جبريل يا محمد ربك أثنى عليك وعلى أمتك ثناء عظيما، هذه الآية ثناء عظيم، فاسأل سأل ربك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله نعم قد فعلت، لمن كان من أهل الله الأولى، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت، واعف عنا، قال الله قد فعلت، واغفر لنا، قال الله قد فعلت، وارحمنا، قال الله قد فعلت، أنت مولانا، قال الله نعم، فانصرنا على القوم الكافرين وأولهم الشيطان، قال الله نعم. هذه هدايا من الله عز وجل لمن آمن وحقق الإيمان بالله عز وجل. ولذلك هاتين الآيتين من كنز تحت العرش، وأوتيها النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة، كما في صحيح مسلم إن لما صعد السماء السابعة عند سدرة المنتهى أعطاه الله ثلاثة أشياء، الصلوات الخمس والآيتين من آخر سورة البقرة، وأن يغفر لمن لم يشرك بالله شيء من أمته المقحمات، يغفر لهم. هذه الثلاث هدايا أهداها الله للأمة هذه في السماء السابعة، والوسيط رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. المرتبة الثالثة الإحسان، أركانه وله ركن واحد، كما في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هو ركن واحد لكن درجتين، درجة المشاهدة ودرجة المراقبة. الجملة الأولى مشاهدة، وهذه يصل إليها أهل اليقين، تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. والدرجة الثانية اللي تحتها فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه المراقبة. جاء عروة، أظن عروة بن الزبير، يمشي مع عبد الله بن عمر في الطواف ويخطب منه بنته سودة، ما رد عليه عبد الله بن عمر، كلمه ويقول يا عم أنا جايك، ما رد عليه. فذاك ذهب يحسب أنه يعني ما بيعطيه، لما جاء في المدينة قال يا ابن أخي إنك كنت تكلمني وأنا أطوف ونحن نتخايل الله بين أعيننا. شوف هذا الطواف الصحيح، مو بيقول بس متى أخلص ولا يزاحم الناس، قال ابن عمر إنك كنت تكلمني ونحن نتخايل الله بين أعيننا، فما كنت أصلا في وضع أني أرد عليك ولا أسمع منك ولا. فهذا معنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. فإن ما وصلت إلى المرحلة هذه تصل إلى مرحلة المراقبة،